وقد حده العلماء بثلاثة أزرع. فإن قال قائل إذا دفعه فانكسرت رجله أو مات، قال أهل العلم لا ضمان عليه، وهنا قاعدة فقهية لا بد لطالب العلم التعرف عليه، وهي أن كل فعل معذون فيه إذا ترتب عليه تلف فإن ذلك التلف غير مضمون. كل فعل معذون فيه شرعا إذا ترتب عليه تلف في عضو أو تلف يعني هلاك فإنه لا ضمان على الدافع، لا ضمان على هذا الفعل، لا ضمان على هذا الفاعل، لأن تلف المضمون تلف المأذون غير مضمون. لكن لو زاد في الحد أصواتا فحلف فهل عليه ضمان؟ فيه خلاف، ومنهم من قال يضمن الدية كاملة، ومنهم من قال لا ضمان عليه، ومنهم من قال تشطر عليه الدية. وقوله فإنما هو الشيطان أي في هذه الحالة التي هي مروره بين يدي المصلي، لأن الشيطان هو الذي يحول بين المرء وصلاته وعبادته. وجاء في بعض الروايات فإن معه القرين يعني الشيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان سرتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، وكذلك رواه مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي. جاء في هذا الحديث قول ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان الأنثى من الحمر يقال لها أتان، وابن عباس حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام أو قريبا من ذلك، ففيه إثبات صحة سماع الصغير الذي صار يميز، ومع أنه لم يدرك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا القدر اليسير من حياته، إلا أنه حمل عنه علما كثيرا وخيرا وفيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع ما مكث إلا سهران، وابن عباس يقول في هذه الحجة قد لاحظ الاحتلال. ومعنى نهزت الاحتلام يعني قاربته. واستدل بعض العلماء في هذه القصة على أن الحمار لا يبطل الصلاة، يعني مرور الحمار لا يبطل الصلاة. لكن ثبت عنه أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب والأسد. ولذلك حملوا حديث ابن عباس هذا عدة محامل، وأوردوا عليه عدة سائل، أحدها أنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في منى خلق كثير، والغالب أن أطراف الصف يكون فيه الأعراب ونحوهم، ولا يعلمون أن مرور الحمار يبطل الصلاة، والصف طويل جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك، ولا أصابر الصحابة في فقهائهم أن يصلوا على ذلك. والثاني أن سترة المحمل الثاني أن يقال سترة الإمام سترة لمن وراءه من المأمومين، فلا يضر في هذه الحالة أن يمر الحمار أو شخص بين يدي الصفوف، لأن ما الذي يضر أن يمر بين الإمام وبين حجرته، فحينئذ يقطع الصلاة على الإمام ويقطع الصلاة على المأمومين. وهذا الجواب أحسن من الجواب الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه. ولو فرضنا أنه لم يرى دخول أو مرور الحمار بين يدي الصف لأطلعه الله عز وجل على ذلك، لكن الجواب الصحيح أن يقال مرور الحمار أو المرأة أو جميع ما يقطع الصلاة إذا مر بين يديه فإن ذلك لا يضر. مرور بين يديه الإمام، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين. وطلاب العلم ينبغي أن ينبهوا على هذا، لأن العامة يستنكرون ذلك. إذا مر شخص ليصل الصف أو لأجل أن يقف من الناحية الثانية ومر بين يدي الصفوف، فإنهم ينكرون ذلك أشد الإنكار، وهو في الحقيقة ليس بمنكر، لأنه من الأمر الجائز كما جاء في حديث. وقوله بين يدي بعض الصف أي قدام الصف، قوله يصلي إلى غير جدار لم يقل يصلي إلى غير ستر، فلا حجة فيها لمن قال بعدم وجود الستر، لأن العلماء منهم من يقول أن السترة غير واجبة لكنها مستحبة، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى في حديث ابن عباس إلى غير الجدار، وابن عباس لم يقل صلى إلى غير السترة بل قال إلى غير الجدار، وفرق بين العبارتين. ومنى في تلك الأيام لم يكن فيها هذا البنيان الموجود اليوم، بل كانت كلها سهول وديان. والمعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع السترة حتى في السفر، كان يأخذ معه عنزة يركضها ويصليها. ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قوله عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في قبلته ورجلاي في قبلته فيه أنها كانت ترى أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة وكانت تقول بئس ما شبهتمون به يعني الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول به كما شبهتمون به الكلب والحمار. ويجاب عن كلام عائشة رضي الله عنها أن المرور غير الاعتراض للقبلة لأن عائشة كانت مضجعة والممنوع إنما هو المرور ولو صلى شخص وبين يديه مثلا زوجته وهي جالسة أو مضجعة فلا حظ لكن الذي يخشى منه البطلان هو أن تمر وعائشة رضي الله عنها تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معترضة بين يديك فكيف تقولون إن المرأة تقطع الصلاة وأنه وصحيح أنه لا معارضة بين قصتها وبين حديث المنع من المرور بين يدي المصلي ان المرأة اذا مرت بين يدي المصلي والكلب تكون الى الحمار انهم يمكنون الثلاثة وفسر القطع بالإيهاب الاجر وفسر القطع بالبطلان والثاني افرض فهي كانت تستنكر وتحتج بقصتها التي وقعت لها وقد اجاب العلماء عن قصتها لأنه لا تعارض بينها وبين حديث المنع من مرور المرأة بين يدي المصلي. نعم. عليكم السلام. وجاء في المنع الكلب لكن قيد بإيش؟ بالأسود. وسأل بعض الصحابة قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال الكلب الأسود شيطان. فدل ذلك على اختصاص القطع بالكلب الأسود حملا للمطلق على المقيد. وهذه القاعدة عند طالب العلم أن إذا وجد نصا مطلقا وفي وضع آخر مقيد فإن العبرة بالمقيد لا سيما إذا اتحدا سببا وحكم. والكلب الأسود يختص عن باقي الكلاب بخصائص منها أنه يجوز قتله في الحل والحرم، ولو لم يكن عقورا بارا، وكذلك يحرم اقتناؤه ولو لصيد أو حرث أو ماشي. وفي هذا الحديث مكان بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من عدم انبساطهم في الدنيا وتوسعهم فيها بخلاف حال الناس اليوم. ويدل لهذا أن بيوتهم كان فيها من الضيق ما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه خزائن الدنيا فأبى ذلك صلى الله عليه وسلم وطلب الكفن. وقول عائشة وبيوتنا والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذا فيه اعتذار حسن، إذ لو كان في بيتها مصابيح لما مدت رجليها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ما عرفه يصلي، صحيح ولا لا؟ وفيه دليل ورد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نور حسا كاللمبة المضيئة، وهذا جهل عظيم. يدل حديث عائشة على كذبه. ثم قال رحمه الله: باب جامع، يعني لأنواع كثيرة من العلم، لكنها من جنس الصلاة، وهذا من حسن ترتيبه لكتابه رحمه الله. لما كان يأتي بالأحاديث كل حديث على بابه، وجد حديث لا تعلق لها ولا اختصاص لها بباب معين، لكن هي من جنس أحاديث الصلاة، قال: باب جامع. ثم ذكر فيه حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المساجد: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحية المسجد. هذا الحديث فيه مشروعية تحية المسجد، وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يكون على طهارة، لأنه مأمور بأداء التحية، والتحية صلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ففيه أنه ينبغي للمسلم إذا دخل المسجد أن يكون على طهارة، لأنه مأمور بالتحية، والتحية مأمور بها المسلم إذا دخل المسجد على كل حال، سواء كان في وقت نهي أو في وقت جواز. وهو عام أيضا فيما إذا دخل والإمام يخطب، بل جاء حديث خاص في هذا الشأن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعته وليتجوز فيهم. قال النووي في شرح مسلم: ما أظن عالما يبلغه هذا فيخالفه. ما أظن هذا الحديث يبلغ عالما فيخالفه ولو اتباعا للمذهب، لأنه صريح قال إذا دخل أحدكم المسجد قال يوم الجمعة والإمام يخطب، مع أنه لا خطبة إلا في يوم الجمعة، فلا يجلس حتى يصلي. واستثنى طائفة من أهل العلم المسجد الحرام من ذلك، قالوا تسميته الطواف، فالداخل فيه يطوف بالبيت ويغنيه ذلك عن تحية المسجد. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المسجد الحرام لا يستثنى من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، والمسجد عام اسم جنس عام يدخل فيه المسجد الحرام وغير المسجد. هذا هو التحقيق. اقرأ. زيد مقروف. المصنف رحمه الله عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، وأخرجه أيضا في كتاب التفسير باب وقوموا لله قانتين، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ذلك. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، فيه النهي عن الكلام في الصلاة، لأن الكلام ينافي المقصود من القراءة، لأن الصلاة ينبغي فيها دوام الخشوع والخضوع، والكلام ينافي، والصلاة مأمور فيها الإنسان بالسكون. قال عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، الحركة والكلام كل هذا ينافي السكون المعمور به في الصلاة. فالكلام عمدا من مفترض الصلاة، وأما سهوا لا يفضلها. طيب الكلام لمصلحة الصلاة جائز ولا لا؟ جائز، لحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وكلمهم، قال حق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. لكن يقتصر من الكلام لمصلحة الصلاة على ما يحصل به المقصود، لا يتكلم بكلام كثير يقول الإمام في الحقيقة حصل منك كذا وكذا ونحن سبحنا بك والغلط الذي وقع في الصلاة وكذا، بل يقول في الصلاة زيادة، نقصت التشهد، فعلت كذا، كلمه بكلام ليس. ومبطلات الصلاة كثيرة، منها الحركة الكثيرة من غير حاجة بشرط أن تكون متوالية، وكذلك ترك الواجب الصلاة، والواجب هنا يشمل الركن وما يشمل دون الركن مما ليس سنة. إذا ترك ذلك على سبيل العمدية، أما إذا تركه على سبيل السهو فإنه يجبره. ومن مطلات الصلاة القهقه بخلاف التبسم فإنه لا يضر الصلاة. قوله فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في هذه القصة أو في هذا الحديث بيان تفسير قوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني لا تسكت. وأعظم أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه لما جاء من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، قال فلم يكلمني، قال فأخذني ما قرب وما بعد، فأخذني ما قرب وما بعد. يعني قال ما الذي حصل مني قريبا، ما الذي حصل مني بعيدا. فلما فرغ من الصلاة قال لي عبد الله إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. وكان الرجل يكلم أخاه في الصلاة ويسأله عن حاله وأهل بيته. نعم. وأما إذا تكلم جاهلا أو ساهيا فلا شيء عليه، ولا تبطل صلاته بذلك على الصحيح. طيب إذا تنحنح فلا حرج، قال علي رضي الله عنه لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن دخلت عليه ويصلي تنحنح وإلا أذن لي. نعم. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من صيح جهنم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة كتاب الإفراد في عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وهذا اللفظ للبخاري رحمه الله. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراج الظهري في شدة الحر. نعم. وفيه مسائل استحباب الإبراج في شدة الحر، يعني في صلاة الظهر، لأن شدة الحر تشغل المصلي عن مقصوده وتشغله عن الخشوع في الصلاة، فكان من يعني فضل الله ورحمته أنه شرع لعباده الإبراج في شدة الحر. وهذا الحديث يعتبر أصل في سد الذرائع، لأن الصلاة في شدة الحر تفضي إلى الانشغال وعدم الخشوع، فالإبراج المعمور به يسد ذريعة الانشغال. وفي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافع الأخبث، لأن الشغل بالطعام أيضا تفوت مقصود الصلاة، فيأكل ويقضي نهبته من الطعام ويتفرغ قلبه للعبادة، بخلاف ما لو صلى وهو مشغول بالطعام فإنه يفوت عليه الخشوع، يقول: الطعام هذا حار ولا بارد؟ ومن أي نوع اليوم؟ وهل يطيب لي أو لا؟ فينشغل، لا سيما إذا كان إدامه لحما فالشغل يكون أكثر. في هذا الحديث تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الحر في أيام الصيف، وأن ذلك من فيح جهنم، تتنفس جهنم والعياذ بالله، فتقول وتشتكي ربها، تقول: أكل بعضي بعضا، فيأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فذلك ما تجدونه من حر الشمس في أيام الصيف وأحيانا في أيام الشتاء. وما ينكره أهل الطبيعة من ذلك فإنكارهم لا وجه له، بل هو كذب، لأن هذا قول صادق المحسوب الذي لا يرد خبره ولا يؤخذ خبره بأغاليط هؤلاء. لكن لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما ثبت من الأمور المحسوسة أنه يحصل كذا وكذا من الأمور المحسوسة، وأن الحر يكون بسبب ذلك، فهذا لا منافاة بينه وبين الحديث. فينبغي للإنسان أن لا يكذب بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن ينكر الأمر المحسوس الذي اتفق عليه العقلاء، لكن الأمور الغيبية يؤمن بها على وجهها، وأما ما يخبر به أهل الطبيعة وأهل الفلك فيعرضه على الكتاب والسنة، فما نافاهما كذبه، وما لم ينافيهما فإنه يصدق به إذا اتفقوا عليه. مثال ما كذبه الشرع قولهم: إن الشمس ثابتة والأرض متحركة، فهذا كذب قطع، لأن الشرع أثبت خلاف ذلك، قال: في الأرض وجعل فيها رواسي أن تميد بكم. قال ابن عباس: لا تميد بكم، يعني ألا تتحرك بكم، فأثبت للأرض السكون بأصرح عبارة. وقال في الشمس: والشمس تجري لمستقر لها، فأخبر أنها تتحرك، فمن قال بخلاف ذلك فهو كاذب. قال العلماء: لأن القرآن والسنة حق وصدق، وما خالفهما كذب ضرورة، لأن مخالف الصدق كاذب ضرورة، كما أن مخالف الكذب صادق ضرورة. نعم. والإبراد يقوم بقدر ما تنكسر به الحرارة ويزول به بعضها، وليس المقصود أن يحصل البرد. بعض الناس يقول لك: لا سحر حتى تدخل العصر، هذا ليس مرادا، بل المراد بالإبراد أن ينكسر حر الشمس، يعني يبقى بعض الحر لكن ينكسر الغالب. و وليس المقصود بالإبراد أن يحصل البرد. وهل يستحب الإبراد في الجمعة إذا وقع حر الشمس في وقتها؟ لا، هذه خصوصية لمن؟ خصوصية للظهر فقط، والجمعة لا تلحق بها، وصلاتها في أول وقت أفضل. قرأنا حديث أنس، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد.